إن شاء الله هنبدأ في العلامات الصغرى أولا قبل أن ندخل في الكبرى، يعني قبل ما نتكلم عن المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى من السماء وبقية العلامات الكبرى، هنذكر بعض العلامات الصغرى أو نذكر أهمها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا حديث في هذه الليلة، معنا 6 علامات ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى اللي هي تمهيد للكبرى. لو احنا يا حضرات الفتنة ده هي النبي أراد بها فتنة الدهيماء وإنها فتنة الثورات، يبقى إذن والله أعلم لو هي، ولسه احنا شايفين بقالنا 11 سنة والأحداث مترابطة وماشية ومرتبطة ببعضها، يبقى الأحداث ده خلي بالكم لو ده مراد النبي يبقى الأحداث ده مش هتنتهي إلا على خليفة لرسول الله اللي هو محمد بن عبد الله المهدي، وتنتهي على الدجال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة. وطبعا يعني كنا توقفنا فترة يسيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم وأن يثبتنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعدين طبعا تكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن جملة من الفتن التي دارت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأمة كلها، وتكلمنا أيضا عن بعض الأحداث الكبار من الملاحم زي المعركة التحالفية، وتكلمنا عنها بالتفصيل لمن أراد الرجوع إليها، وتكلمنا عن الملحمة الكبرى اللي هيبقى قائدها الخليفة أو خليفة آخر الزمان بين المسلمين وبين الروم، ثم تكلمنا عن فتح القسطنطينية وفتح روما. طبعا وقفنا بعد فتح القسطنطينية هيخرج الدجال وينزل سيدنا عيسى عليه السلام من السماء، لكن خروج الدجال ده من العلامات الكبرى، ونزول سيدنا عيسى بداية العلامات الكبرى للساعة. والعلامات اللي بتدل على ان الساعة اقتربت بتنقسم لقسمين، في علامات صغرى دي بتسبق القيامة بمراحل، وفي علامات كبرى بتبقى قدام القيامة مباشرة. فالصغرى تمهيد للكبرى، والكبرى تمهيد لقيام الساعة. فقبل ما ندخل على الكبرى لابد نذكر ايه؟ العلامات الصغرى، لان احنا ما ذكرناش العلامات الصغرى. الحديث رقم 78، كان درس رقم 84، هذا الدرس برقم 85. معنا 6 علامات ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 6 علامات. العلامات دي تعتبر من علامات الساعة الصغرى اللي هي تمهيد للكبرى. فنيجي نشوف كده، هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والإمام البخاري في صحيحه وابن ماجة في سننه وغيرهم، وطبعا الحديث في البخاري مش عايز كلام. من حديث سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه، خلي بالك معاي وركز، شوف كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ليطمئن قلبك ولتعلم أن هذا الدين هو الحق مهما حدث. لأن اللي مش هيقف مع القرآن والسنة في هذا الزمان سوف يضل، سوف ينحرف، سوف ينجرف، ومنهم من سيرتد ويخرج من الملة. ويشك في دين الله عز وجل. سيدنا عوف بن مالك بيقول أنا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنقول رواية البخاري وفيه لفظ آخر لابن ماجة قريب من رواية البخاري نفس الستة بس بصياغة أخرى. نذكر لفظ البخاري الأول وركز أو معاي. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك. غزوة تبوك دي كانت إيه؟ ضد الروم، في قتال الروم، وهو في قبة من آدم. القبة اللي هي إيه؟ الخيمة. النبي عاملين له خيمة أو بيت من جلد الآدم اللي هو إيه؟ الجلد. وخيمة طبعا ضيقة كده على قد النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد حب يدخله فرد ويدخل بجنبه كده بالعافية زي ما احنا بنقول. فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري، النبي قال لسيدنا عوف بن مالك إيه بقى؟ قال له اعدد ستا بين يدي الساعة، قدام الساعة يعني قريبا منها، فهي علامات للساعة أو علامات، التعبير الأدق هي علامات للعلامات الكبرى التي تدل على أن الساعة قد أوشكت. أو للست، اعدد ستا من علامات الساعة. قال النبي موتي. عد الستة كده. أول حاجة إيه؟ موتي، يعني موت النبي. فموت النبي من علامات إيه؟ ها؟ من علامات الساعة. شوف النبي مات بقاله كم سنة، ما هي دي علامات صغرى تمهيد للكبرى. طبعا احنا بنحط في دماغنا ان العملية زي هي من علامات الساعة، ومع ذلك بقالها اكثر من 1000 سنة. نعم، لان الدنيا بكل ايامها وسنواتها وشهورها هي لا تساوي عند الله شيئا، كما قال تعالى انهم يرونه بعيدا ونراه ايه؟ ونراه قريب. يبقى العلامة الأولى، مش عايزين نطول، من علامات الساعة هي إيه؟ موت النبي محمد. ثم ده كلام سيدنا النبي، ثم فتح بيت المقدس. بيت المقدس كان في إيد مين؟ نصارى الروم، لأن الروم قبل الإسلام ما يفتح بلاد الشام اللي هي سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، دي بلاد الشام، وسيناء على قول بعض أهل العلم من بلاد الشام، كانوا الروم هم اللي حاكمين ومستوليين على بلاد الشام. فلما جه الإسلام في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه وحدثت معارك كبرى بين المسلمين وبين الروم، والصحابة في زمن سيدنا عمر فتحوا بلاد الشام، حدث صلح بين المسلمين بعد أن انتصر المسلمون في معركة اليرموك، حدث صلح ما بين المسلمين وما بين الروم بعد ما فتحوا بلاد الشام، ان هم هيسلموا المسلمين بيت المقدس، بس اشترطوا من ضمن الشروط ايه؟ ان يجي الخليفة اللي هو مين؟ سيدنا عمر، هو اللي يجي يستلم مفاتيح بيت المقدس. وقصة ذهاب سيدنا عمر لاستلام مفاتيح بيت المقدس معروفة، وانتوا بتسمعوا فيها كلام كثير، لا نريد ان يعني نفصل في هذا الكلام حتى لا نخرج عن إطار كلامنا من علامات الساعة، لأن ده فيه كلام كتير عايز خطب. ولكن هو راح كخليفة للمسلمين واستلم مفاتيح بيت المقدس، وعمل ما بينه وما بين النصارى هناك وثيقة اسمها الوثيقة العمرية، اتفاق بين المسلمين وبين النصارى. اقرأ بقى الوثيقة العمرية دي وابحث انت بنفسك، اتحرك. انت بتقعد على الفيس 3-4 ساعات، بدل ما تضيع عمرك في الكلام الفاضي اقرأ حاجة مهمة. اقرأ التاريخ الاسلامي، اقرأ تاريخ الاسلام والمسلمين. احنا قاعدين مستنيين الدبح، مستنيين يجيلنا الدور، فقدنا الامل في كل شيء ويئسنا من انفسنا بسبب أننا ابتعدنا عن كتاب الله وعن سنة النبي محمد، مع أن المسلم الحقيقي لا يعرف اليأس، كما قال عمر بن المختار نحن لا نستسلم، ننتصر أو إيه؟ أو نموت. وكما ثبت عن النبي محمد أو كما ورد عن النبي محمد إن صح عنه عندما قال: والله يا عم لو وضعوا إيه الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته إلا أن يظهره الله أو أهلك في طلبه، أو كما قال. إنما نستسلم بالطريقة دي، نضيع بالطريقة دي، كل واحد مستني اللي يجيله الدور. انت ليك دور، اعمل به، اتحرك، اقرأ عن الإسلام، اقرأ عن التاريخ الإسلامي. المهم فتح بيت المقدس أخبر عنه النبي محمد. طيب أنا هسأل سؤال، فتح بيت المقدس أم لا؟ ما هو المراد به في زمن سيدنا عمر، فتح ولا لا؟ هو فتح، بس الخايبين اللي أشكلني هم اللي بضيعوه، الخايبين اللي زينا بتوع الكورة وبتوع الأفلام وبتوع الرأس وبتوع النسوان وبتوع الخمر والمخدرات، بتوع البطون والفروج. دايما الأجيال اللي شكلنا كده هي اللي بتضيع، ويجي الرجالة هم اللي يفتحوا. فالرجالة في زمن سيدنا عمر لما فتحوا بلاد الشام حققوا نبوءة النبي محمد. يبقى المراد فتح بيت المقدس الفتح، انه ما هو الفتح حصل كم مرة؟ المراد بالفتح اللي في زمن مين؟ سيدنا عمر، سنة 15 هجري. وقل صدق رسول الله، اتفتح بيت المقدس في زمن سيدنا عمر. طيب رقم 3، قال النبي: ثم موتان، مش موتان يا حضرات، بضم الميم، موتان. موتان ايه هو الموتان؟ يأخذ فيكم كقعاص الغنم. الموتان العلماء قالوا هو الموت الكثير. ايه هو الموت الكثير؟ الموتان ده ايه؟ الموت الكثير. طب الموت الكثير ده بيجي على ايه؟ طاعون، عافانا الله واياكم. لما تيجي عدوى كبرى زي الطاعون يموت بالالاف، الرسول قال لهم ياخذ فيكم كقعاص الغنم، ده مرض يصيب الغنم فتموت الاغنام. الرسول بيضرب لهم مثل، بيشبه لهم. طب ده حصل؟ ايوه حصل، سنة 18 هجري في زمن مين؟ سيدنا عمر برضه. الطاعون ده حصل في بلاد الشام، اسمه طاعون عمواس. ادخل انت بس على النت كده واكتب طاعون عمواس، دور، ادخل كده واكتب فتح بيت المقدس في زمن سيدنا عمر، هاتلك معلومة استفيد منها، هاتلك معلومة، بدل ما تشغل ما تجيب محمد رمضان ده مش عارف مين، اخبار الفنانين والفنانات، اخبار الراقصين والراقصات، الهيفين والهيفات، المجرمين والمجرمات، الخائنين والخائنات، العملاء للاستعمار. هؤلاء المجرمون هم يد الاستعمار ويد الكفار في احتلال بلاد المسلمين، واحنا واخدينهم قدوة. لاعب الكرة، الممثلين، الرقصين، قدوتنا رسول الله. مين اللي أصول نمشي وراه؟ النبي محمد، الصحابة رضوان الله عليهم. وسمي العام بعام الرمادة بسبب المجاعة التي حدثت في زمن سيدنا عمر، مجاعة كبيرة حصلت في المدينة، فسمي العام بعام ايه؟ بعام الرمادة. كم علامة كده؟ 3. ركز او بقى في اللي جاي، 4 و5 مربوطين ببعض. قال يبقى موتي، ثم ايه؟ فتح بيت المقدس، ثم موتان، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. ده رقم 4. 5 معاه، لان في 4 و5 تفسيرين، 2 هنذكره. استفاضة المال اللي هو ايه بقى؟ كسرته. الرسول بيقول من علامات الساعة استفاضة المال، المال يكتر قوي قوي قوي، ربنا يفتح على المسلمين باموال لا حصر له، لدرجه ان الواحد يقبض ياخد 100 دينار. وخلي بالكوا الدينار ده بالذهب، الدينار بايه؟ الدراهم فضه، والدنانير كان الذهب. 100 دينار فيظل ساخطا، يعني ايه؟ يبقى مش عاجبه. ايه ده يا عم، هما دول هيكفهم؟ يبقى واخد فلوس قد كده وساخط. طب هات اللي معاه. قال لك ثم فتنة، بعد كثرة الأموال ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. بعد استفاضة المال تقع إيه؟ فتنة بين المسلمين. بعد كثرة الأموال تحصل إيه؟ فتنة. الرسول بيقول لا يبقى، ركز قوي في الكلمة دي، بيت من العرب، ودي رواية البخاري أدق رواية وأصحها، بيت من العرب، لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. معنى ذلك إن الفتنة دي هتدخل إيه؟ كل بيوت العرب، كل الدول العربية، وما تسيبش ولا بيت فيه. تعالوا نفسر بقى الاثنين دول. القول الأول لبعض العلماء الاستفاضة المال كسرته بسبب الفتوحات التي وقعت للمسلمين في عهد سيدنا عثمان. الفتوحات وقع والمسلمين فتحوا بلاد الشام ومصر وهنا وبلاد فارس، فجالهم ايه؟ جالهم اموال كتيرة وخيرات كتير. طب وما الفتنة دي ازاي بقى اللي بعديه؟ ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلت. قالت موت سيدنا عثمان، فاستفاضة المال بسبب الفتوحات في زمن سيدنا عثمان، والفتنة بموت ايه؟ بموت سيدنا عثمان. لان سيدنا عثمان رضي الله عنه لما قتل، ايه اللي حصل لما قتل سيدنا عثمان؟ حصلت فتنة كبيرة قوي ما بين الصحابة. الصحابة اختلفوا، سيدنا علي خد الخلاف، فسيدنا معاوية كان امير لسيدنا عثمان على الشام، فقال لا انا مش هبايع الخليفة الا اما سيدنا علي يجيب القتلة اللي قتلوا سيدنا عثمان. فوقعت معركة الجمل واتكلمنا عنها وارجع ليه، وقعت معركة صفين واتكلمنا عنه، ومعركة النهروان، وقامت فتنة كبرى بين صحابة النبي محمد. طبعا مش هنعيد الكلام ده لان احنا ايه فصلناه، ده التفسير الاولاني في العلامة رقم 4 و5. القول الثاني بقى وهو راجح ايضا وقوي، واحنا شرحناه مش هوضحه قوي، ولكن هحولكم لارقام الدروس اللي احنا اتكلمنا فيه. قال لك استفاضة المال بفتنة السراء. الحديث في الدرس رقم، الحديث رقم 70، شرحنا 3 دروس قبل كده، درس رقم 70 71 72 او 71 و72 و73. لو انتوا فاكرين لما اتكلمنا عن فتنة الاحلاس وفتنة السراء وفتنة ايه وفتنة الدهيماء، ارجع ليهم بقى، انا بقول لك رقم الدروس اهو 71 72 73. فتنة السراء بعض العلماء قال ان المراد باستفاضة المال بفتنة السراء ان ربنا هيفتح اموال كثيرة جدا جدا على المسلمين، ويحتمل والله اعلم، هي كلها احتمالات لان الحديث صحيح لكن التفسير ما فيهوش قطع، فلما بيكون في قطع بنقطع، لما يكون تفسير ظني بنذكر أقوال أهل العلم ولا نقطع. يحتمل إن هو إيه البترول والأموال الكثيرة والذهب الأسود الذي فتحه الله على بلاد الخليج وبلاد العرب، فجي من وراه أموال لا تعد ولا تحصى، فجاءت فتنة السراء، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، فتن الناس بها. طيب ثم فتنة، قلنا اللي هي فتنة ايه؟ الدهيماء، وذكرت فيها اقوال كثيرة طبعا مش عده، وقلنا من ضمن الاقوال ان فتنة الدهيماء بدأت بالثورات اللي حصلت في 2011. في الحديث اللي احنا ذكرناه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تأتي فتنة الدهيماء لا تترك بيتا من الامة الا لطمته لطمة، كلما قال الناس انتهت تمادت حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو غده. معنى ذلك إن فتنة الدهيماء هتدخل بلاد المسلمين كله أو بلاد العرب كله، ولا تترك بيتا منها إلا لطمته لطمة، وهتناها ماشية في الأمة لغاية ما توصل للمسيح الدجال. فبدما توصل للدجال يبقى هي في آخر الزمان، فوالله أعلى وأعلم هي ما هياش فتنة مقتل سيدنا عثمان، لأن فتنة مقتل سيدنا عثمان مش هتوصل لإيه؟ مش هتوصل للدجال. إنما لو قلنا الثورات لا هتوصل للدجال، لأن شوف اللي بيحصل دلوقتي وإلى الآن، وأحداث غزة وقتال المسلمين مع اليهود وخزلان المسلمين لإخوانه، كل ذلك مترتب على الثورات التي حدثت في 2011. لو انت ركزت قوي في الاحداث فانا اميل والله اعلى واعلم بالصواب ان هي فتنة السراء وفتنة ايه؟ وفتنة الدهيماء. طيب فتنة الدهيماء دي الرسول قال عنها ايه بقى؟ ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا ايه؟ الا دخلته. انا ارى والله اعلم. وطبعا في اقوال تانية، احنا بنقول اللفظ قطعي الثبوت ظني الدلالة، فانا ما بقطعش، لكن بقول ان الفتنة ده المراد بها والله اعلم هي فتنة الثورات العربية. لان اللي حصل بعده، شوف كل الامال التي تعلق الناس بها تحولت الى خراب ودمار، وكم من المؤامرات رهيبة. يعني تعالى شوف السودان دلوقتي، السودان يا حضرات بيحصل فيها اكتر من غزة، السودان بتتقطع، السودان بتتولع، السودان اهلها بينطردوا منه وبيجيبوا ناس من الدول اللي حواليهم يسكنوهم مكانهم، يحرقون الكرة احلال وتجديد. انا سمع النهاردة لسه راجل من السودان بيقول احنا في معركة وجود، بيطردوا السودانيين ويجيبوا ناس مكانهم يحطوهم مكانهم يسكنوهم مكانهم. فالهدف كله تفكيك الدول العربية كلها، تمزقها لدويلات متناحرة متقاتلة، زي ما انا قلت لحضراتكم زي بلاد الاندلس، وهم بيخططوا وبيحلمهم ان هم يبيدوا المسلمين والاسلام ويحتلوا هذه البلاد مرة اخرى ليعيدوها اليهم. فهي مؤامرات كبرى. يبقى فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة. ولكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل شيء بمشيئة من؟ بمشيئة الله. مش معنى ذلك إن أمريكا خططت ولا أوروبا خططت ولا اليهود خططهم ولا عملوا مؤامرات إن هم يعملوا اللي هم عاوزينه. لا يكون في ملك الله إلا ما أراده الله، فالملك كله يسير بمشيئة من؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا كناية عن غلاء الأسعار. انت تروح تقبض 10,000 يبقى في ايدك 10,000 وانت زعلان، انا اعمل بهم ايه؟ كان ايام زمان من قيمة كام سنة لو معك 1,000 جنيه تهد وتبني بهم. دلوقتي انت لو رايح تقبض 10,000 يروح يقبض 15,000 و20,000 و10,000 و5,000 ويقول لك ايه دي انا اعمل بهم ايه؟ ده ما يكفونيش اكل وشرب. فده ينطبق عليه كلام سيدنا النبي محمد ثم استفاضة المال. المال ايه؟ كتير. الفلوس كتيرة في ايد الناس حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ايه؟ فيظل ساخطا. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته. لو احنا يا حضرات الفتنة ده هي النبي اراد بها فتنة الدهيماء وانها فتنة الثورات، يبقى اذا والله اعلم لو هي، ولسه احنا شايفين بقالنا 11 سنة والاحداث مترابطة وماشية ومرتبطة ببعضها، يبقى الاحداث ده خلي بالكم لو ده مراد النبي يبقى الاحداث ده مش هتنتهي الا على خليفة لرسول الله اللي هو محمد بن عبد الله المهدي، وتنتهي على الدجال. يعني يبقى جزء من الفتنة خروج الخليفة وانقسام الناس عليه وقيام خلافة على منهاج النبوة. وانا اتكلمت على المهدي في 6 محاضرات، ارجع للي ورا واسمع تاني، هات الدروس واسمعها. فلو هي دي الفتنة المراد به اللي مش هتترك بيت من العرب الا دخلت، فتنة الدهيماء وان كان المراد منها الثورات، يبقى مش هتنتهي الا على خلافة واخرها ايه؟ الدجال، يعني العلامات الكبرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه او غد. اخر الحديث بقى عشان نختم، احنا ذكرنا كم كده؟ 5. موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان اللي هو الطاعون ثم استفاضة المال ثم فتنة أخيرا ثم هدنة. هدنة صلح بين المسلمين وبين الروم وبين بني الأصفر. بني الأصفر اللي هم مين؟ الروم. الروم اللي هم مين؟ أمريكا وأوروبا. صلح. وانت شايف العرب دلوقتي النظام الرسمي للعرب الصلح بينهم وبين ايه؟ ها؟ وبين الغرب. بينهم وبين الغرب. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون. هيغدروا على العرب هم في صلح معاهم ومعاهدة معاهم وهدنة معاهم هيغدروا عليه ويقولهم ثم يغدرون فيأتونكم تحت 80 راية. 80 راية تحت كل راية 12,000 بعد الهدنة بين الغرب والعرب هيغدروا على العرب ويقول لهم في جيش 960,000 يعني ما يقرب من 1,000,000. الكلام ده هيحصل بعد امتى بقى يا حضرات؟ انا قلت الكلام ده قبل كده بعد الحرب التحالفية لما نقاتل احنا والروم عدو اخر وبعدين ينتصر المسلمون والروم فيرفع رجل من النصارى الصليب ويقول انتصر الصليب فيكسره رجل من المسلمين فيجتمع عليه من كان معه من الروم فيقتلون هذا الرجل فعند ذلك يغدر الروم ويجتمعون للملحمة. الملحمة اتكلمنا عليها قبل كده وهيكون قائدها مين؟ المهدي. يبقى في معركة تحالفية المهدي هيظهر بعد المعركة التحالفية ما بين المعركة التحالفية والملحمة 9 أشهر كما ورد في مسند أحمد الملحمة قائدها الخليفة وقد تكلمنا عنها بالتفصيل. طبعا ظهر من 6 دول كام؟ 5 والهدنة احنا فيه ويبقى الغدر اللي هي المعركة التحالفية والغدر. فأنا عايز من حضراتكم ترجعوا للدرس رقم 80 81 82 80 المعركة التحالفية 81 و82 الملحمة. لو سمعت الدروس دي كلها هتفهم الأحداث فهم صحيح. أخيرا قل صدق رسول الله. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. فكن على الكتاب والسنة واعلم أن النصر قادم وأن العز للإسلام. كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لكن في النهاية ليميز الله الخبيث من الطيب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم ثبتنا على الحق وثبتنا على الكتاب والسنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصل اللهم على النبي محمد.